العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان فيهما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله.